إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين أيها الأحباب الكرام هنيئا لمن عرف قدر هذا الشهر الكريم هنيئا لمن عظم شهر رمضان وتعظيم شهر رمضان إنما يكون بالإقبال على الطاعات والانتهاء عن المعاصي والسيئات فهنيئا لمن أمضى هذه البقية الباقية من الشهر المبارك الكريم أيضا في هذه المسابقة إلى الطاعات وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى أيها الأحباب هذا الشهر الكريم والله لا أعلم عبادة تقربك إلى الله وتذكرك بالله وتوصلك بالله أكثر من عبادة الصيام فعبادة الصيام هي عبادة عظيمة هي التي تقربك إلى ربك وتوصلك به وتذكرك به فالمسلم الصائم دائم التذكر لله سبحانه وتعالى غير غافل عن الله ولو للحظة هكذا ينبغي أن يكون الصائم هكذا ينبغي أن يكون عليه العبد الصائم متصل بالله سبحانه وتعالى صامت جوارحه وصام سمعه وصام بصره وصام لسانه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى فكان يوم صومه مغايرا ليوم فطره لأنه اليوم الذي تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فهنيئا لمن أمضى أوائل رمضان بهذه الصفة هنيئا لمن عظم هذا الشهر الكريم هذا التعظيم فأقبل على الله تعالى سبحانه لقد مر أيها الأحباب الكرام أكثر من نصف شهر رمضان فهذا المرور لأكثر من نصف شهر رمضان يستدعي من المسلمين الصائمين أن يحاسبوا أنفسهم وأن يراجعوا حساباتهم، هل هم أمضوا هذه الأيام كما أراد الله، كما أحب الله، صاموا الصوم اللائق بهذا الشهر المبارك الكريم، أم أنهم فرطوا وقصروا وتغافلوا؟ ينبغي علينا أيها الأحباب أن نحاسب أنفسنا، أن نراجع كما قلت هذه الحسابات، حتى إن من قصر يستطيع أن يراجع، يستطيع أن يستدرك، يستطيع أن يعوض ما فات. فالذي أحسن وأطاع وأقبل على الله فهنيئا له، هنيئا له البشرى من محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا له، هنيئا لمن أطاع الله وأقام لياليه وتعلق قلبه بالله ووصله بالله سبحانه وتعالى، فلم يعد يرى في الكون عظيما ولا كبيرا إلا الله سبحانه وتعالى، فلم يرى هذه الدنيا ولم تشغله هذه الدنيا، وإنما انشغل كله انشغل بالله سبحانه وتعالى. وأما من فرط كما قلت وغفل وانشغل بالدنيا عن الله، انتبه أيها الأخ الحبيب، الأمر ليس اختياريا أن يغفر لك أو أن لا يغفر لك، فالله يحب أن يغفر، والله يحب أن يرحم، والله يحب أن يتوب. فلذلك من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له في غير رمضان. أسباب المغفرة كثيرة في رمضان: الصلاة تكفر الذنوب، الصيام يكفر الذنوب، التراويح تكفر الذنوب، قيام الليل يكفر الذنوب، كل فعل تفعله لله سبحانه وتعالى في رمضان يكفر ويغفر لك الذنوب. فلذلك وسائل المغفرة كثيرة في رمضان: إطعام الصائمين يكفر الذنوب. فلما كانت هذه الوسائل كثيرة، كان الذي تفوته من المغفرة في رمضان والله هو الخاسر الأكبر، يجب عليه أن يحزن على فوات المغفرة في رمضان. فلذلك بقي أيها الأحباب فرصة عظيمة أمام هؤلاء المقصرين أن يعودوا وأن يستدركوا ما فاتهم، أمامهم العشر الأخير من رمضان. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعظمون هذه العشر من رمضان تعظيمهم كما كان يعظم ذلك محمد سيد الكونين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. فهناك فرصة عظيمة أيها الأحباب من أجل أن تعوضوا، فلا تفوتوا هذه الفرصة، فإن فاتت عليكم فأنتم والله المحزونون. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر لك؟ متى يغفر لك إن لم تستدرك ما فات وتعوض التقصير الذي كنت فيه والتغافل الذي كنت فيه؟ متى سيغفر لك أيها الأخ الحبيب؟ فلذلك هذه فرصة عظيمة أمامك، فما بقي من رمضان تستطيع أن تعوض أكثر مما فات، ولكن يحتاج الأمر منك إلى إقبال على الله، يحتاج الأمر منك إلى الإقبال على الطاعات والتسارع في فعل الخيرات، حتى تستطيع أن تدرك ما فاتك أيها الأخ الحبيب.